الحديث الثاني والأربعون والأخير. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وهذا حديث قدسي، وهذا الحديث في أسباب لمغفرة الذنوب. غفرت لك على ما كان منك، اللي بعدها غفرت لك، وبعدها لأتيتك بقرابها مغفرة، هي الثلاثة في إيه؟ في مغفرة الذنوب. أولاً الثلاث جمل مفتتحة بإيه؟ يا ابن آدم، مفتتحة بيا ابن آدم، وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان ينتبه ليسمع، وده من شرف بني آدم إن ربنا سبحانه وتعالى يناديهم ويتودد إليهم. الحديث في تودد جميل جدا، صح؟ منتبهين للمعنى، جميل جدا، هذا من شرف بني آدم. يا ابن آدم، الأول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء، دعاء الله ورجاء الله من أسباب مغفرة الذنوب. كثرة الدعاء ورجاء الله سبحانه وتعالى، والرجاء أصلا معتمد مبني على حسن ظنك بالله، أنك ترجو فضل الله، ترجو ما عند الله، فهذا من أسباب مغفرة الذنوب. وقوله غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك يعني على أي حال، يعني على معصيك، زي عارف لما حد إيه، أنت باللي فيك، على بعضك، على أي حال منك، ولا أبالي، ما دمت تدعو الله سبحانه وتعالى وترجوه. فهذا في هذا الحديث السبب الأول المذكور في أسباب مغفرة الذنوب، دعاء الله سبحانه وتعالى ورجاء الله سبحانه وتعالى. لا تسمع هذا وتقول يا سلام جميل وخلاص، لا. ما حالك مع الدعاء؟ ساعات ممكن واحد فيكم أو واحدة فيكم لو قعد، اسأل نفسك آخر مرة دعيت الله سبحانه وتعالى بحرارة الدعاء إمتى؟ لما الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ويسمع دعاءه وهو مؤمن بكده، وتلاقيه في المناسبات لما يحصل له ظرف، لكن باقي الدعاء دعاء جاف، ضم الناس الجنة عوذ بك والنار ونزل يخلو فبت خلوك، يعني هو ايه، بقول بقول بقول بقول، ها؟ لا، لازم الإنسان يكون حريص أن يكون له حال مع الدعاء، لازم الإنسان يكون حريص أنه يكون له حال مع الدعاء. وعلى فكرة الدعاء الذي لا يحسن الدعاء ممكن يعمل للدعاء أوراد. يعني ايه يعمل للدعاء أوراد؟ يعني اللي ما بيعرفش يضبط نفسه في موضوع الدعاء يلزم نفسه بأوقات معينة وحاجات معينة من غير ما يبقى بيبتدع، يعني هو مش هيسنها سنة للناس، ولكن ممكن مثلا يقول الدعاء مثلا أنا هدعي لنفسي مثلا فيما يتعلق بأمور الدين والثبات على الدين والزيادة في الخير والإعانة على الطاعة، ده مثلا هدعيه في الأول أو هدعيه الوقت الفلاني، وده هدعيه، يعمل لنفسه كأنه بيعمل لنفسه أوراد. ماشي، بعض السلف كان إيه يقول لك مثلا عشان يدعو لوالديه، والدعاء لوالدين ده مهم جدا لأن الله سبحانه وتعالى أمر به أن نشكر لي ولوالديك، ومن أعظم الشكر للوالدين أن تدعو لهم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني أنت بتشكر ربنا على النعم اللي أنعم بها على والديك حتى لو كانوا ماتوا، إن النعم اللي ربنا أنعم بها عليهم هي نعم عليك أنت، وصلت ليك أنت بصورة غير مباشرة. فمثلا بعضهم كان يقول لك يجعل الدعاء بعد كل صلاة، شو ما ينساش، مفيش مشكلة، ما بتقولش إن السنة الدعاء، مفيش مشكلة، يجعل كده، فضلا عن إن في أدعية كتير لا أوقات موظفة في السنة، فاغتنم هذه الأدعية وما تقولهاش إيه، ما تقولهاش بصورة إيه، بصورة جافة كده. طيب، السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب في هذا الحديث: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والعنان هو السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني بلغت السحاب، وهذا كثرة، يعني يدل على كثرة هذه الذنوب، وإلا الذنوب أصلا مش محسوسة بالنسبة لنا، ولكن ذنوبك لو كثير حتى بلغت السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. الاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب. الاستغفار أن تستغفر، تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، أن يغفر لك ذنبك، أن تطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أنه يحرص أن يكون له نصيب كبير من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قل لك شغل لسانك في استغفار الله سبحانه وتعالى. هذا وتقول طب ما أنا دلوقتي قلبي مش حاضر، مرة مش حاضر ومرة حيبقى حاضر، 20 مش حاضر ومرة حيبقى حاضر. الثالث من أسباب مغفرة الذنوب، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض يعني بقرب ملئها، يعني كأنه كاد أن يملأ الأرض ذنوبا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد الله عز وجل من أسباب مغفرة الذنوب. وهذا في أحاديث كثيرة، إن توحيد الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب. توحيد الناس تتفاوت فيه، توحيد الناس تتفاوت فيه أيضا. وعلى الله فتوكلوا، توكل الناس على الله سبحانه وتعالى درجات، صح ولا لا؟ العبادات اللي الإنسان يصرفها لله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله، والحب، ما هو حب الله سبحانه وتعالى، حب العبادة، ده من توحيد الله سبحانه وتعالى. الخوف والرجاء، كل ده من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالناس يتفاوتون فيه، الناس يتفاوتون نصيبهم من من من من هذه الوعود بحسب نصيبهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. وده يعني على الجانب الآخر يعني يزيد الرجاء في نفس المؤمن. يعني أكتر شيء ترجوه عند الله سبحانه وتعالى التوحيد، أكتر شيء ترجو به الخير عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك أنت ادخرت إيه للآخرة؟ أنا بتكلم في باب حسن الظن، مش باب أن واحد حيوقف كسلان وحينام وحيوقف عمل. أعظم شيء أصلاً أن أنت وحدت الله سبحانه وتعالى لم تشرك به شيئا. لازم تبقى واخد بالك مكانة التوحيد قد إيه، وعظم شأن الكفر قد إيه. هو أصلاً الأمر ده بيتعمى عليه، بيتعمى عليه لتصحيح من الكفر. فلا، قدر التوحيد قدره. الناس لما يقول لك إيه ده، يعني فلان لما يموت مع الخير اللي عمله ده كله هيخش النار لو فضل على دينه، هو أصلاً مش فاهم يعني توحيد. ما هو اللي بيقول كده وشايف التوحيد قليل قوي لدرجة أنه شايف أنه ممكن شوية أعمال خير عملها في الدنيا تجبر هذا الأمر. لا، عمرها ما تجبره. وهذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله الكتاب، وهو ختام حسن جدا، ويعني من حسن الفأل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. قال: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، والحمد لله رب العالمين. وصيتي لكم بس في نهاية الدورة يعني الحرص على الانتفاع. يعني ما تعتبروش الدورة مجرد أن احنا كلام سمعناه وشروح حديث. يعني أنا أحسب أن هذه الحديث بالخصوص، وكنت ذكرت ده النهاردة في أول المحاضرة قبل أبتدي، أن هي يعني هذه الأحاديث اللي بيسمعها حاله قبل غير حاله بعد. فإن احنا نكون انتفعنا من هذه الأحاديث اعتقادا وعملا، وأفكارنا وتصوراتنا تكون تأثرت بهذه الأحاديث، وإن احنا نكون حريصين على مراجعة هذه الأحاديث. الأحاديث دي زي ما ذكرنا في البداية إن هي فيها جوامع، فيها جوامع الإسلام. فممكن حد يفوته بسبب انشغاله بدراسة، انشغاله بشغل، انشغاله بأي حاجة تانية، ممكن حد يفوته ان هو يعني يستزيد اكثر مثلا في الاحاديث النبويه. ما اقولكش تتوقف، ولكن دي جمعت لك خير، هذه الاحاديث جمعت لك خيرا كثيرا. فنحاول ان احنا نحرص على، ما فيش حاجه اسمها درستها وركنتها، يعني نحرص على ان احنا نراجعها مره بعد مره، مش بصوره جافه. يعني احنا عشنا الاحاديث، نعيش الاحاديث في كل مراجعه. تيسر ليك في وقت من الاوقات ان انت تسمع شرح اخر ليها، اسمع. يعني ما هي معين لا ينضب، يعني الجوامع والكلم كان الله سبحانه وتعالى جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب في الكتب قبله في الكلم في في الجو في الايه في الكلمه الواحده والكلمتين ونحو ذلك. اصلا يعني كل هذه الاحاديث كل حديث منها اصلا لسه فيه فوائد كتير جدا، فيه كلام كتير جدا ايه ممكن تحصله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الدوره، ان ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سعدنا بكم وارجو ان تكون سعدتم، وان شاء الله نلتقي في دوره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.